الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كان الكلام في الدرس الماضي على حديث طارق بن شهاب: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل آخر النار في ذباب، وتبين أنه موقوف على سلمان، ويكون من الحكايات الإسرائيلية. وبعض العلماء قبله وجعله حديثا، واحتج به بسبب كثرة انتشاره على ألسنة العلماء. وتكلمنا على قضية أنه قد يكون مكرها لو ثبت الحديث. وفات الشيخ الألباني وفاتنا أيضا أن العذر بالإكراه من خواص هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعلى كل حال، من طابت نفسه في التقرب إلى الله إلى غير الله ولو بالتراب فضلا عن الذباب لكان مشركا. فأمر التوحيد عظيم وأمر الشرك عظيم، فلا بد من أن يحذر المسلم على نفسه من الوقوع في الشرك قل أو كثر. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: قال بعض أهل العلم إن إراقة دماء الأنعام عبادة، لأنها إما هدي أو أضحية أو نسك، وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلال فهو عبادة. يريد أن يقول: وهذه الذبيحة أشبهت الأضاحي، كونها يتقرب بها إلى غير الله كما يتقرب إلى الله بالأضحية، ويتحصل من ذلك من جامع أنها عبادة شكل قطعي، وهو أن إراقة دماء الأنعام عبادة، وكل عبادة لا تكون إلا لله، فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله. ودليل الكبرى قوله تعالى: ما لكم من إله غيره، وقوله: فإياي فاعبدون، وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه الأدلة كلها في أن العبادة لا تكون إلا لله. وقد عرفت أن الذبح عبادة، فيكون الذبح لغير الله صرف عبادة لغير الله، وهذه الأدلة تقتضي ألا تكون العبادة إلا لله. قال: ومن حلف بملة غير الإسلام لم يرجع إلى الإسلام سالما. يعني الحديث ورد: من حلف بغير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى دينه سالما. نعم، يعني يقول على نفسه: يهودي نصراني، خارج من ملة الإسلام، بريء من ملة محمد بن عبد الله، ونحو ذلك من الكلمات الخطيرة السيئة. الرجل لو تعود على الصدق ما احتاج إلى أن يؤكد كلامه بهذه المؤكدات. نعم، فما أكثرها على ألسنة الناس، ما أكثرها من يحلف بغير ملة الإسلام. ولا يصل الناس غالبا في هذا إلى هذا الأمر إلا حال الغضب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تغضب. قال له رجل: أوصني. قال: لا تغضب. فرددها مرارا فقال: لا تغضب. فلاحظ كيف أوصله الغضب إلى الحلف بغير ملة الإسلام. وأنت عندك المجال الشرعي، احلف بالله، عندك مجال لأن تستمر على يمينك وأن تكفر عن يمينك، هذا مخرج. لكن إذا وقع الإنسان في المعصية ما اتق الله، فما جعل لنفسه مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا ما جعل لنفسه مخرجا، ما جعل لنفسه مخرجا، نسأل الله السلامة. قال وسمع، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجلا يحلف باللات والعزى فأمره أن يقول لا إله إلا الله. كان الصحابة رضي الله عنهم بعد الإسلام إذا أسلم أحدهم لا يزال لسانه آخذا على الكلام السابق، فيزل لسانه فيحلف باللات والعزى، ما عنده رغبة أن يحلف باللات والعزى، ولكن جرى عليها لسانه فيقول لا إله إلا الله حتى يتعود لسانه على التوحيد. بعض الناس الآن يحلف بغير الله، كان يقول والأمانة أو بالأمانة أو وشرفي والشرف العسكري والأخوة التي بيني وبينك وهذا الزاد ويأخذ لقمة، كل هذا حلف بغير الله، ولو قلت له اترك يقول قد تعودت، ويحكم على نفسه بالإعدام أنه عاجز، ولو مسك نفسه 3 أيام لانتهى كل شيء، لانتهى كل شيء. أهم شيء قوة العزيمة، إذا قويت العزيمة سهل عليه بإذن الله أن يترك الباطل الذي تعوده. قال وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا أشرك؟ لأن فيه تعظيما للمحلوف به، وإن كان يعتقد أن الله أعظم من هذا المحلوف به، فنقول أنت وقعت في الشرك الأصغر حين حلفت بغير الله. ولو أنه اعتقد أن هذا المحلوف به مثل الله أو أعظم من الله صار شركا أكبر مخرجا عن الملة. ويظهر من تصرف بعض الناس أنه مستعد أن يحلف بالله صدقا أو كذبا، وليس مستعدا أن يحلف بغير الله كاذبا، بل يتخوف وهو يحلف صادقا من ذاك الميت، ما يستطيع يحلف بثروة السيد فلان ونحو ذلك، فهذا قد صار معظما عنده مثل الله أو أعظم من الله. فإياك أن تحلف بغير الله ولو تعودت عليها. عود نفسك الحق كما عودت نفسك الباطل، وهي أيام وتكون قد انتهيت من هذا الأمر. قال وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام، وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام، وذلك لكون الحلف بشيء مظنة تعظيمه، فكيف بما كان شركا محضا. سمعتم أنه يكون شركا أكبر إذا جعل المحلوف به سوى الله مثل الله أو أعظم من الله، أما إذا قال الله أعظم منه فهذا يعتبر شركا أصغر. قال يتضمن، أي الحلف، التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب النفع أو استدفاع الضر، وقد يتضمن تعظيم المحلوف به وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق، كما يفعله كثير من المخذولين، فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من حيث النفع من جلب النفع ودفع الضر ما ليس لله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، جهلوا وضللوا، وتولاهم أناس أهل ضلال فجهلوهم وأعموا بصيرتهم. كم نسمع عن أناس في بلاد العجم لا تكاد تنقضي في تعجباتك منهم وأحوالهم، ومع أنهم محسوبون مسلمين، لكن ترى العجب في تصرفاتهم في تعظيم القبور وما يعتقدون فيها. قال فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين. هذا إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.